بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثالث مع معلقة عبيد بن الأبرص، تلك المعلقة الرائعة جدا والتي يعني خالفت توقعات بعض الناس. البعض يظنها لأنها اختلف فيها هل هي معلقة، طبعا هذا الأمر ينبغي ألا يكون مقياسا. يعني معلقة عمرو بن كلثوم هي معلقة بالاتفاق، ومع ذلك لم ترق لكثير من الناس. لماذا؟ لأسباب معينة. طبعا على رأسها، واضح جدا على رأسها، هذا الإسهاب في الفخر وهذا الانكشاف في الفخر. يعني أينما يفخر به عمرو بن كلثوم، أينما يفخر به عمرو بن كلثوم، إذا ما قيس بقول مثلا بقول أبي فراس الحمداني: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، فإن أعش فالطعن الذي يعرفونه، وتلك القنا والبيض والضمر الشقر، وإن أمت فالإنسان لا بد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر. أين هو من قوله في ختام قصيدته: ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. أين من هذا الكلام؟ فطبعا هذا له تأثير أكبر في نفوسنا، هذا له تأثيره الأكبر والأعلى في نفوسنا. ولكن كما قلت من قبل، نبهت من قبل، هناك معايير أخرى ننظر فيها إلى جودة القصيدة. هناك أحوال، هناك ظروف. قصيدة عمرو بن كلثوم قصيدة رائعة جدا في الفخر، عالية جدا، ولكن لأسباب ما، لأمر ما، لإسهاب ما من هذا الشاعر لم ترقنا، هذا هو، أو لم ترق لكثير منا. تعلمون، ستجدونها تروق لكثير آخرين، تجدونها كذلك عند آخرين، تروق جدا. أنا شخصيا تروق لي إذا لم أخذها من أولها إلى آخرها مرة واحدة، يعني إذا استللت أبياتها واستعملتها في مواقف، أو استشهدت بها على فخر أو كذا في مواقف معينة. لكن بخط واحد طويل هكذا، لا تنوع في الباب. طبعا بعد المقدمتين أو بعد المقدمة، وأميل إلى أنهما مقدمتين في معلقة عمرو بن كلثوم، باب واحد هكذا من أولها إلى آخرها، من أول ما بعد المقدمة إلى آخرها، هذا يصيب بالملل، وهو أسرف في هذا في الحقيقة، هو أسرف في هذا، لا شك أنه أسرف في هذا الأمر. نعم، المعلقة التي معنا، معلقة عبيد، ليست على هذه الصفة، فيها ألوان وفيها فصول وفيها ما يجعلها أكثر قبولا للنفس، مع أنها ليست من المعلقات. وإن قال التبريزي المعلقات العشر، لكن كما قلت لكم اعتمد على كلام ابن قتيبة، وابن قتيبة نفسه يحتاج إلى سند، وأبو جعفر النحاس قال هذا، قال: ليس لي أن أضع غيرها إذا كانت الرواية بها، لأن هذا الأمر سبيله النقل. نعم، ولا يؤخذ بالقياس، لا يؤخذ بالقياس، سبيله الرواية. ما الذي اعتمده العرب في هذا؟ هو هذه المعلقات. خلاص، أنا أرى أن غيرها أجود منها، أنا أرى أن لمية الشنفرة أجود، لكن لا، لا يجوز لك أن تقول هذا، أنت تنقل خبرا عن العرب، هم اعتمدوا هذا، وافقتهم بعد ذلك أو خالفتهم، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، لكن المعلقات هي هذه التي نص عليها. نعم. في معلقة عبيد بن الأبرص بدأ الكلام بالبكاء على هذه الديار، أو بذكر حال هذه الديار التي خلت من أهلها، تلك الديار التي خلت من أهلها، أقصر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب، فراكس فثعيلبات، فذات فرقين فالقليب. فبدأ يذكر هذه الأماكن، وكما قلت لكم سرد هذه الأماكن سردا يريد به ماذا؟ سردا يريد به اشتمال، يريد به أن يحيط بالأماكن كلها، لا أن يقول إن هذه الأماكن هي المرادة بعينها، لا، يريد أن يشمل كلامه كل الأماكن، كما تقول أنت الشرق والغرب وكذا ومصر وأمريكا، كله سيذهب، كله سيذهب، مصر ستذهب، وأمريكا ستذهب، السودان ستذهب، إفريقيا ستذهب، السعودية ستذهب، كله سيذهب، أنت لا تحيط بالأماكن في لسانك، ولكنك تريد أن تقول إلى آخره إلى آخره إلى آخره، كله سيذهب. كذلك هو فعل هنا، كذلك هو فعل هنا في الفصل الأول، أقصر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب، فراكس فثعيلبات، فذات فرقين فالقليب، فعرضة فقطع حبر ليس بها منهم عريب، وبدلت من أهلها وحوشا، وبدلت من أهلها وحوشا، وغيرت حالها الخطوب، أرض توارفها شعوب، فكل من حلها محروب، إما قتيلا وإما هالكا، والشيب شين لمن يشيب. فهذا الفصل الأول الذي ذكر فيه حالة الحياة، ثم ذكر حاله هو في الفصل الثاني، عيناك دمعهما سروب، كأن شأنيهما شعيب، واهية أو معين ممعن من هضبة دونها لهوب، أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قسيب، أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قسيب، أو جدول في ظلال نخل للماء من تحته سكوب. فاصبوا وأنى لك التصابي، أنى وقد راعك المشيب. هذا الفصل الثاني الذي ماذا فعل فيه؟ ذكر فيه حال نفسه، ذكر فيه حال نفسه، ثم مهد بذلك إلى الفصل الثالث الذي يعني هذا الفصل الثاني طبعا ذكر في آخره ماذا؟ تصبو وأنى لك التصابي، أنى وقد راعك المشيب. يمهد بذلك لموضوع الفصل الثالث، الموضوع الجزئي أو باب المعنى في الفصل الثالث، وهو أنه يقول له هذا كله لا مفر منه، لابد هو واقع، إن يك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، أو يك أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب، فكل ذي نعمة مخلوسها، وكل ذي أمل مكذوب، وكل ذي إبل موروثها، وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. هذا بداية الفصل الثالث، هذا بداية الفصل الثالث. بدأ يمهد له للفصل الرابع الذي فيه نواة المقصد، الذي يظهر فيه المقصد. انظروا، قلت لكم في المحاضرة الماضية انتبهوا، بعد أن عرفنا أن نحن نستثمر الآن، نثمر معرفتنا بماذا؟ نثمر معرفتنا التي وقفنا عليها من تمثل القصيدة ومن المرور مرورا عاما على القصيدة، وهي المقصد، هذه المعرفة هي المقصد من القصيدة، فنرى كيف يخطط الشاعر لهذا المقصد، كيف يتدرج للوصول إلى هذا المقصد. ذكر حال الحياة أولا والفناء، ثم ذكر موقفه هو من الحياة والفناء، وأنه وقف وبكى وكذا، ثم لام نفسه في هذا البيت الأخير، تصبو وأنى لك التصابي، أنى وقد راعك المشيب. والآن بدأ يدخل في مرحلة ثالثة. إن كان الحال كذا وكذا وكذا فكله كذلك، كله كذلك، لست وحدك في هذا. ولكن ماذا نفعل إذن إزاء هذه الحقيقة؟ يأتي هنا الفصل الرابع. أعاقر مثل ذات رحم أو غانم مثل من يخيب؟ وأنا أرجو أن نحيط بالفصلين الثالث والرابع إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة، في هذا المجلس. يقول في بداية الفصل الثالث: إن يك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، أو يك أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب. لا بديء يعني ليس بأول فقد، يعني والله كما تقول لأحد في لهجتنا المصرية، تقول له: والله لنت أول واحد تعجز ولا آخر واحد، أنت نقطة في بحر التاريخ. فلا بديء ولا عجيب، لا عجيب يعني ليس مستغربا، يعني إن يك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب. إذا كانت هذه الدار خلت منها أهلها ولم تكن أول دار يقع فيها ذلك، ولم يكن ذلك مستغربا، أو يك أقفر منها جوها. الجو هو الأرض الواسعة، وفي القرآن جو السماء يعني متسع السماء. وعادها المحل والجدوب، عادها يعني أصابها. المحل والجدوب يقولون هما بمعنى واحد، هو القحط والخلو من أسباب الحياة ومظاهر الحياة. لكن في الحقيقة في الشعر ينبغي ألا يكون ذلك أصلا، ألا نجعله أصلا يعني. نعم، أصلا هنا مفعول به في كلامي، ألا نجعله أصلا نعتمد عليه، يعني لأن ينبغي ألا يكون من الأصول التي نعتمد عليها. نعم، ذلك لا يكون أصلا. نعم، بمعنى لا نقول هنا في لفظين مختلفين أتى بهما الشاعر، لا نقول هنا هذان اللفظان بمعنى واحد وخلاص. هذا في الشرح اللغوي. لماذا؟ لأن اللغوية أو النحوية يهتم بصحة المعنى. وانتبهوا، هذا لا يتعارض مع عمل الأديب، يعني هذا ليس مذهبا يختلف عن مذهب الأديب. لا لا، لحظة، ما الذي يعني النحوية؟ أن يصحح الكلام، لأن الكلام العالي والنازل كلاهما من عناية النحوي. المهم أن يصحح الكلام، أن يصحح الكلام، فهمتم هذا؟ أن يكون الكلام صحيحا، هذا هو المهم. ترفع كلمة تضع مكانها كلمة أخرى فتقل بلاغتها، كان ينبغي أن تقول كذا، لا أن تقول كذا. في موضع من القرآن قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي موضع آخر قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فجعل ذلك التي هي إشارة للبعيد مع الكتاب الذي هو مكتوب في سياق نفي الريب، وجعل هذا الذي هو إشارة للقريب في إشارة إلى، أشار به إلى المقروء في سياق حدوث الهداية. طبعا عند المفسر الأديب يفهم هذا جيدا جدا، يقول هذا يعني يكون هذا له موضع آخر، هذا له طبعا له وراءه فقه عظيم في هذا النص، أن تكون الإشارة بالقريب هذا في وصف التنزيل من حيث كونه مقروءا في سبيل الهداية أو في سياق الهداية، وأن تكون الإشارة بذلك التي هي للبعيد، للبعيد في وصف، في الإشارة إلى التنزيل، في الإشارة إلى التنزيل من حيث هو مكتوب، من حيث كونه مكتوبا في سياق نفي الريب والحفظ. هذا يختلف. لكن لو جاء شخص في غير القرآن وقال: إن ذلك الكتاب يهدي للتي هي أقوم، أو إن هذا الكتاب لا ريب فيه، أو إن هذا الكتاب يهدي التي هي أقوى، معكس هناك، إن ذلك القرآن لا ريب فيه، أو إن ذلك الكتاب، أو إن ذلك القرآن لا ريب فيه، أو إن ذلك القرآن يهدي للتي هي أقوى، بالإشارة إلى البعيد. هذا كله يؤثر عند الأديب، لكنه نص صحيح على أساس قواعد النحو أو ليس بنص صحيح؟ أسألكم طبعا بقطع النظر إن كان نازلا أو غير نازل. نص صحيح عند العرب، خلاص؟ قد لا يكون الكلام منطقيا أصلا، لا يكون صحيحا أصلا، لكنه صحيح عند النحوي لأنه يتكلم على أساس قواعد. فالنحوي يهمه تصحيح الأصول، يهمه تصحيح الأصول. ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل في القرآن. النحوي لابد أن يصحح الكلام، كيف في جذوع النخل؟ ماذا أراد بفي هنا؟ لا، يقول أراد بفي على. أما لماذا استعمل القرآن، استعمل القرآن في بمعنى على ولم يستعمل على، هذا عمل الأديب وعمل البلاغي، عمل المتذوق. أما النحوي من حيث كونه نحويا، لا أقول نحوي يعني لا يكون، لا قد يكون نحويا والأديب نحوي بطبيعة الحال، لكن أو ليس أو يعني هو له قدر من النحو، هذا ما أقصده، يتكلم كنحوي إلى حد معين، لابد من هذا أولا. لكن أقصد هنا النحوي من حيث كونه نحويا مجردا، إذا تكلم كنحوي فقط فسيقول إن في بمعنى على فقط، فقط ليصحح المعنى، سيذكر لك المعنى اللغوي، سيأتي هنا ويقول المحل والجذوب شيء واحد، شيء واحد، سيقول لك هذا المحل والجذوب شيء واحد في الأصل. ولكن الأديب يقف، لا لحظة، المعاني، مصادر المعاني عند الأديب أوسع من مصادر المعاني عند النحوي، ومواطن المعاني وتقدير المعاني أو مراتب المعاني عند الأديب أخص منها عند النحوي. الأديب لا يصحح كل المعاني، لا يقول أبدا المحل والجذوب هذا بمعنى واحد، سيكون خطأ، سيكون حشوا. لماذا المحل والجذوب يذكر مترادفين هكذا؟ لا، إذا اختلف اللفظ فلا ترادف في قلب وعقل الأديب والناقد بمجرد أن اختلف اللفظ. لماذا؟ قلت لكم الآن المصادر عند الأديب للمعاني أوسع، مصادر الأديب للمعاني أوسع. الأديب يأخذ المصادر من أصوات الألفاظ، النحوي يقول هذه كلامك صحيح يا أيها الأديب وكذا، ولكن هذه ليست من عملي. لماذا؟ أنا لا يعنيني إلا نواة المعنى في المعجم، لأنني أصحح الكلام، لأنني أعمل في كل كلام صحيح من حيث التركيب، ولا يعنيني أن يصح على مراتب البلاغة. فهمتم الفرق؟ لا يعنيني أن يصح على مراتب البلاغة، فما تأخذه من اختلاف الألفاظ لا هو عندي مترادف، هو المحل عندي هو الجذوب، هو الجوع، هو كذا، هو كذا. لكن الأديب عنده الجوع غير المحل غير الجد، كل واحد حتى من أصوات الكلمات له تأثير، له فرق. ولهذا ابن الأثير لام على في كتابه المثل السائر، لام على الشراح، على شراح الشعر، أنهم يشرحون الألفاظ والمعاني الأصلية، لام عليهم ذلك وقال الكلام العادي يشرح هكذا. ابن أبي الحديد في الكتاب الملحق به الذي هو الفلك الدائر على المثل السائر، قال في هذا، يعني اعترض على هذا وقال لو أنه سيلوم شراح الشعر على هذا سيلوم أيضا المفسرين الذين فسروا القرآن وشرحوا المعاني ولم يخوضوا في البلاغة، سيلزمه ذلك. نعم، لكن لا بأس أن نقول نعم هناك قد نحتاج إلى شروح تفكك الألفاظ وتبين المعاني، ولكن أن تكون ممهدة للبلاغة، أن تكون ممهدة لتذوق النص القرآني. وإلا فلو أنك لن تأخذ من آية الدين في سورة البقرة إلا الأحكام التي تأخذها إلا الأحكام التي تأخذها من الكتاب الفقه. فما الذي جعل القرآن قرآنا إذن؟ ما الذي تميزت به الآية بوصفها قرآنا وأنت تقرأها؟ ما الذي جعل هذا النص إلهيا تتعامل معه كنص إلهي معجز بليغ؟ لابد من قدر زائد على مجرد الأحكام المنصوصة، ليست ككتاب الفقه. كتاب الفقه ينص لك على الأحكام فقط دون بلاغة دون شيء. واضح؟ نعم. فكلمة المحل والجدوب، المحل والجدوب، الواقع أن يمكن أن تقول إن المحل يدور حول الفقد والجوع، والجدوب يدور حول صفة واسعة تلحق بالأرض يقال فيها جدباء، ولذلك قد يحدث المحل دون الجد. يعني الجد شيء يلحق بالأرض في أيام الشتاء مثلا، في عدد من السنين هذه الأرض لا ينزل عليها مطر ويجوع أهلها وكذا، لكن المحل بمعنى الجوع وفقد الغذاء وكذا قد يحدث دون جدب، قد يحدث لشخص واحد فقير دون جد. ها؟ نعم، يعني المحل الذي هو شدة الجوع يحدث دون جدب، فإذا حدث الجدب حدث في ضمنه المحل. واضح؟ هذا لأجل أن نقف على معنى للشاعر يستحق العطف به هنا، أن يقول المحل والجدوب. وقد يكون من عطف المرادف، لأن هناك من قال المحل هو الجد، هو انحباس المطر وفقد الغذاء، لكن لابد أيضا هنا أن تقول المرادف يعني من حيث المعنى اللغوي. في المعنى السابق الذي قلته نحاول أن نفرق حتى في المعنى اللغوي، لكن هنا حتى إذا قلنا بانحباس المطر وكذا وكذا المحل هنا هو الجدوب، إذا قلنا ذلك فنقول أيضا لابد أن نلاحظ فرقا، لابد أن تظل تشعر بأنه عطف مغايرا، مغايرا في نفسك أنت كناقد وكمتذوق وليس كنحويين أو كلغوي، هذا شيء آخر. يقول له هنا تعال، بس تعال، إن يك حول منها أهلها، يعني إن كان تحول أهلها عنها، ذهبوا عنها، فلا بديء ولا عجيب، فلا بديء ولا عجيب. لكن هذا ليس جوابا، هذا استمرار للكلام. إن يعني لا تقل هكذا، إن يك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، لا، قل إن يك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، أو يك أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب فكل ذي نعمة مخلوصها. فهذا جواب للبيتين، فكل ذي نعمة مخلوصها، هذا جواب للبيتين وليس جوابا للبيت الثاني. يعني لا تقل مثلا إن يك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، أو يك أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب فكل ذي نعمة مخلوصها. طيب، هل يمكن أن نقول ذلك؟ أن نجعل فلا بديء ولا عجيب جوابا لإن يك حول منها أهلها، فنجعل هذه الفاء للجواب وليست للترتيب؟ لأننا لو جعلنا الفاء للترتيب سنقول هكذا، إن يك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، أو يك أقفر منها أهلها وعادها المحل والجدوب فكل ذي نعمة مخلوصها إلى آخره. وإن جعلنا الفاء للجواب سنقول هكذا، إن يك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، أو يك أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب فكل ذي نعمة مخلوصها. الوجهان جائزان هنا، ولكن يحتاج إلى مزيد تأمل. لأجل ماذا؟ لأجل أن نثبت الوجه الأليق بهذا المكان وبهذا السياق وبالمقصد. تعالوا نفكر فيها، إن يك حول منها أهلها، نفكر فيها أولا بالطريقة الثانية، وأن الفاء فيها للجواب، إن يك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب. خلاص، إذن هذا جواب، هذه الفاء للجواب. أو يك أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب فكل ذي نعمة مخلوسها. هذا قد يكون أليق. لماذا؟ لأنه جعل التحويل يعني نقول إن الفاء هنا للجواب، جعل التحويل ماذا؟ جعل التحويل ليس شيئا جديدا وليس شيئا مستغربا خلاص. ولم يذكر في التحويل الجد، ولم يذكر الخلو، لم يذكر هذا الجوع، صح؟ فيمكن أن يرتب الجوابات التي جاءت من أول قوله فكل ذي نعمة مخلوصها يرتبها على البيت الثاني أو يكو أقفر منها جوها. طيب نعطي القول الأول حقه. أنا أذكر معكم بالمناسبة، أنا ربما أغير وأنا أتذوق في أثناء الكلام، ربما أغير رأيي في أثناء الدرس. يقول إن يكو حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، أو يك أقفر منها جوها وعادها المحل والجذوب فكل ذي نعمة مخلوصها. الأول أظهر صح؟ الأول أظهر؟ ماذا تقولون؟ الذي هو الفاء في البيت الأول للجواب صح؟ إن يك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب. لا لا لا، قد يعود على البيت قبل الأخير. لا لا، ليس شرطا، لا ليس شرطا. قد يعلق فكل ذي نعمة يعلقها على أو يكو أقصر منها أهلها، وهذه أو لا تجعل الجواب جوابا لما بعد أو وما قبل أو، يمكن أن تكون ما بعد أو فقط. يعني يمكن أن يكون الكلام هكذا: إن يكو حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، هذا معنى مسبوق مغلق جميل. أو يكو أقصر منها جوها وعادها المحل والجدوب فكل ذي نعمة مخلوسها وكل ذي أمل مكذوب وكل ذي إبل موروثها وكل ذي سلب مسلوب وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. أختكم تقول يمكن أن يكون النعمة المخلوصة عائدة على قوله أو يكو أقفر منها جوها، وأما الأمل المكذوب وكل ذي أمل مكذوب يعود على قوله إن يك حول منها أهلها. لا، صعب صعب هذا. فكل ذي نعمة مخلوصها وكل ذي أمل، طبعا هو يجوز لكنه بعيد النوع أن يكون كل ذي أمل، لأن الذي عنده أمل يكون في متع الدنيا وليس في عدم التحول فقط. فإبقاء التصور لوقوع هذا الإنزال فيه نوع ضعف بعيد. كذلك قوله فلا بديء ولا عجيب، إن يك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب. طيب إذا أنت قلت فلا بديء ولا عجيب فلماذا تجيبني بعد ذلك؟ كأنك وفرت علي الجواب، لأن كلمة فلا بديء ولا عجيب فيها ماذا؟ فيها الغرض الذي يهون علي بهذا القدر في هذا الموقف. أنت فقط تريني أن الأمور هذه ليست غريبة وأنها تقع لغيري كما تقع لي، أنها تقع لغيري كما تقع لي صح؟ فأنت ذكرت، لو قلت إن الفاء للتعقيب فأنت ذكرت ما يرفع عني، ولكنك لم تبين، لم تأتي بفاء ترتب وتجعله جوابا، لكنك أتيت بفاء تستمر بها في الكلام، كأنك قلت هكذا: إن يك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، أو يك أقفر. طب لحظة لحظة، فلا بديء ولا عجيب يصلح أن يكون مهونا علي وأن يتحقق به الغرض، لكنك فقط تحتاج أن تجعله جوابا. فهمتم هذا؟ أو يك أقفر منها جوها، وعادها المحل والجدوب فكل ذي نعمة مخلوسها. فكل ذي نعمة، تأمل هنا أولا أنه يعيد له يعني لنفسه، يكلم نفسه، تصبو وأن لك التصابي، يحدث نفسه. والعرب كثيرا ما يفعلون هذا في شعرهم، العرب كثيرا ما يفعلون هذا في شعرهم، يعيد لنفسه ما كان يبكيها، أليس كذلك؟ يعيد لها ما كان يبكيها. أختكم تقول: ولكن يطرأ على ذهن السامع سؤال، لماذا هو غير عجيب؟ فيجيب قائلا باقي الأبيات، يجيب قائلا باقي الأبيات. يعني لماذا هو غير عجيب؟ لا، هو غير عجيب يعني ليس مستغربا، ليس جديدا، يعني التحول عن الديار ليس مستغربا عند العرب، ليس عجيبا عند العرب. العجيب هو الشيء الطريف، الطريف يعني الجديد الذي نستغربه ويأتي على وجه يستغرب، لكنه هنا ليس جديدا. فلا بدي أنت يعني كما نقول في مصر، ما انتش أول ولا آخر واحد يسيب بيته، يعني مش أول ولا آخر واحد، ماشي. فأقول نلاحظ هنا أنه يعيد لنفسه ما كان يبكيها في الفصل الأول، ولكن هذه المرة يصدرها بقوله إن يكو، يعني انتظر كلامي، انتظر أنا أفهمك لكن سأقول لك شيئا آخر، انتظر. إن يكو كذا وكذا، إن تكن تبكي على هذه الأمور وكذا وكذا، طب أنت تعيد الذي أعرفه. نعم نعم، ولكن انتظر، أنا قلت لك إن يكو فأنت تنتظر جوابا، صح؟ وهذا هو الجديد في هذا الموضع، هذا هو الجديد في هذا الموضع. إن يكو حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، أو يكو أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب. وانظر إلى تكراره أو يكو، لأنه يعطي كل شيء منها قيمته، يعطي كل شيء منها حجمه، وهذا يرجح أن الفاء في الأول للجواب، يرجح أن الفاء في الأول للجواب. أنا في البداية كنت أرى أن الفاء في يعني يكمل بها الكلام، يكمل بها الكلام، ولكن حينما تأملت ذلك معكم الآن غيرت وجهتي في هذا، فأرجو ألا أغيرها بعد بعد المجلس إذا عدت التأمل فيها. يعني أنا قلت لكم في البداية لا، ليست جوابا، ثم أفكرت قلت لا جواب، قلت لا بعض، هناك وجهان فلنتأمل، وأنا أتأمل قلت لا هذا الوجه أفضل. نعم، قال: فكل ذي نعمة مخلوسها. تلاحظ أنه قال فإن يكو وإن يكو، يعني إن يكو أو يكو، يعني أن يكن، إن يكن أو يكن، فهذا يعيد، يعطي أهمية. وقلت لكم هذا يدعم كون الأول جوابا والثاني جوابا آخر، فهمتم؟ فهمتم هذه النقطة؟ نعم. فأتى الجواب على هذا البيت على قوله أو يكو أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب. إذا رأيت هذا الجوع وهذا الجد، فكل ذي نعمة مخلوسها، فكل ذي نعمة مخلوسها، وكل ذي أمل مكذوب، فكل ذي نعمة مخلوسها، وكل ذي أمل مكذوب، وكل ذي إبل موروثها، وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. مخلوسها يعني مسلوبها، كل ذي نعمة مخلوسها، وكل ذي أمل مكذوب، وكل ذي إبل موروثها، وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. يقول له كل ذي نعمة، كل ذي نعمة ستسلب منه، وكل ذي أمل مكذوب، وكل من كان عنده أمل في أشياء يفعلها في حياته وكذا مكذوب مكذوب مكذوب مكذوب، لن يفعل، فليطل أمله كما يشاء، لن يفعل لن يصل، هي أحلام، أحلام اليقظة يتخيله هكذا سأفعل وأفعل. لازلنا ونحن في هذا العمر نفكر بعقلية من كان في إعدادية وثانوية، لما أكبر هعمل، هذا هو طول الأمل، حينما أكبر سأفعل كذا وكذا، لما أكبر سأفعل كذا وكذا، لازلنا نفكر بنفسها ونحن كبرنا فعلا، كبرنا فعلا، والقادم ربما يكون أقل من الماضي، ربما يكون عند بعضنا في التنازلي إذا نظرنا إلى الغالب ولا تقدير الأعمار وإلى الموت الطبيعي إلى الفناء الطبيعي، ربما القادم أقل. فأحب أن أطرق هذا أطرق هذه المساحة، نعم هذه المساحة ليست محببة إلى النفس. فيقول له: فكل ذي نعمة مخلوصها، وكل ذي أمل مكذوبه، وكل ذي إبل موروثها. الإبل هي أكرم مال العرب، الإبل أكرم مال العرب، كل من له إبل ستورث منه. وكل ذي سلب مسلوب، كل من كان له، كل من سلب غيره سيسلب منه هذا. يعني أنت اليوم سالب وغدا مسلوب، اليوم آخذ وغدا مأخوذ منك، يا دائرة تدور. وسبحان الله، كل جيل ينظر إلى حياته على أنها الدنيا كلها، ينظر إلى شبابه أنه كان الشباب، ينظر إلى جيله من الشباب أنه كان هذا الجيل، هو جيل الشباب ولن يتكرر. وسبحان الله، أعمار قصيرة جدا، فترات قصيرة جدا، أجيال قصيرة جدا، وما أنت إلا نقطة في بحر، ولا سبيل عندك للتفاضل، لا تفاضل أصلا. كل شباب يأخذ دورة حياته ويعدي ويتخيل تخيلات، وبعدين يروح، وبعدين يصير كأبيه، يصير كأبيه، يتخيل أنه كان في زمنه هو الكذا وهو الكذا، وهو صغير كان كابنه الآن، يتخيل أن أباه قديم ولا بد. أنا حينما أتخيل هذه الأشياء في الحقيقة لا تطيقها نفسي. كان والدي رحمه الله يقول لي كلمة حينما، وأمي كذلك تقول هذه الكلمة حينما أكون في أتأخر في الخارج أو كذا، أو أبيت في خارج البيت وكذا، وأنا في الثانوية في الإعدادية، فكانوا يخافون علي جدا ويقلقون ولا ينامون حتى أصل. ولم يكن في وقتها يعني يوجد انتشر الموبايل الجوال، كانت هناك كلمة يقولونها لي دائما حينما يجدونني أتناول الأمر ببساطة، يعني في إيه يا جماعة، عادي، يعني ما فيش حاجة تستحق الخوف، ما تناموا. فكان والدي رحمه الله يقول لي: لن تعرف معنى أن يكون ابنك بعيدا عنك، ولن تعرف معنى الخوف على الابن إلا حينما يكون لك ابن. هكذا كان يقول، مش هتعرف معنى البنوة وانك تخاف على ابنك غير لما يكون عندك ابن، مش هتقدر تفهم الكلام ده دلوقتي خالص. وبالفعل صدق صدق، اجدني اخاف بنفس الطريقة التي كنت اقول فيها مبالغون، اخاف من نفس الاشياء، انطق نفس الجمل التي كانت تنطق عندي. بالامس فكرت في هذا بالمناسبة، بالامس فكرته، قلت: هل سنظل نتوارث هذه الجملة؟ لأنني أجدني أحيانا مثلا في ابنتي، يعني أجدها لا تبالي، صغيرة في ابتدائية، لكن أجدها لا تبالي، وأنا أشعر بما ستقوله بعد قليل، ستقول نفس كلمتي التي قلتها لوالدي، ولكنني أعلم أنها حينما تصير أما ستشعر بهذا فتقول نفس الكلمة لابنتها. قلت: كيف نقطع هذه السلسلة؟ أكتب علينا أن نظل نقول ذلك؟ أن نظل نقول ذلك؟ أكتب علينا ذلك؟ كيف نقطع هذا التوارث؟ يظل الكبير يفهم، الصغير لا يفهم إلا حينما يكبر. متى نقطع هذه السلسلة؟ هذه السلسلة يعني تضايقني، لا أريد الاستسلام هكذا للظروف وللأحوال وللأقدار وللبيئة. طبعا الأقدار لا أقصد الأقدار، يعني أقصد للاتفاق، يعني لما يحدث اتفاقا ومصادفة. لا أريد أن نترك نفسنا هكذا لمجريات الأحداث تحركنا. كيف نقطع هذه السلسلة؟ شعرت بعناد شديد لأن أقطع هذا المعنى. كيف نستطيع أن نخترع تقنية خطابية نفهم بها هذا الطفل، يفهم بها فيقدر على الأقل؟ هل سنظل كذلك؟ وكنت أفكر، هل حاول السابقون أن يقطعوا هذا الحبل، أم إنهم استسلموا وكان نفسهم قصيرا فيمكن نحن أن نقوم بذلك؟ هذه الخيالات جاءتني بالأمس، ظلت أفكر فيها، لكنني يعني كنت منشغلا فاستطعت أن أنفضها عن ذهني. يعني لا أدري إن كنت فعلت ذلك متعمدا أم إنني كنت منشغلا فعلا، ربما أهرب من أن أصل إلى آخرها فأكتشف أنها لا حل لها، وأنها هكذا يسلمها كل جيل إلى الذي بعده. هذا يخنقني لأني أشعر بعناد في هذه الأمور. تتصارع عندي الآن روح النضوج كأب في الثلاثينات واقترب على الأربعين، تتصارع عندي هذه النفس ونفس هذا الذي كان في الثانوية الذي يريد أن يغير كل شيء. هناك صراع عجيب يكاد يتمزق له حتى جسدي وأعصابي في هذه السن. أشعر بنفس الروح القديمة، لكن هناك قالب من الفكر والجسد كبير ليس صغيرا، لكن عندي نفس هذه الروح التي كانت موجودة وأنا في الثانوية. كل شيء يمكن أن يغير، وكل شيء يمكن أن نتحداه وأن نفعل كذا وأن نفعل كذا، وأرفض الاستسلام لهذه الحتميات. أرفض، لا أحب أن أستسلم لشيء كهذا. قطع الصوت. كنت أقول أجد هذا الصراع في نفسي بين أشياء صنعها الزمان وصنعها النضج والتجربة والطبيعة كأب ورب أسرة، وبين هذا الذي كان في هذا الذي فيه رعونة وفيه تحدي كان في الثانوية. هو لا زال موجودا هذه المشكلة. تعرفون أنظر إلى بعض أو أكثر الناس أجده قد مات هذا الشخص، عندي لم يمت. أشعر بروحي هناك في الثانوية كما هي، أشعر بها هناك، لكن هناك أشياء ألقيت علي إلقاء تجعلني الآن. فهناك تفاعل يكاد يتفرتك، يتمزق يتفتق له الجلد، وأنا أرجو أن يظل كذلك. لا أريد أن أستسلم على هذا الثاني، على هذا الباء الذي جاء بعد ذلك الذي هو الآن، لا أحبه. هذا الخمول، هذا الفتور، هذا الاستقرار لا أحبه. هذه الروح لا أريد أن أفقدها. الله المستعان. أشياء كلها فكرت فيها بسبب هذه القصيدة، كنت أفكر فيها بالأمس وكذا. فذكر الموت والحياة وكذا، من يفهمه عند الجاهليين يجده كئيبا وعميقا جدا، كئيبا وعميقا. أعرف كيف يبكون على هذا. شعرت بقول زهير بن أبي سلمة، وقال العذارى إنما أنت عمنا، وكان الشباب كالخليط نزايله. تفاجأ زهير بهذا، تفاجأ زهير بهذا أن العذارى يقولون له إنما أنت عمنا، وكان الشباب كالخليط نزايله، كان الشباب كالصديق الذي نفارقه. لحظة واحدة، معذرة. نعم. فهو يقول له في هذا، يقول له وكل ذي إبل موروثها، وكل ذي سلب مسلوب، سيسلب أيضا هو. وكل ذي غيبة يؤوب، أي أحد يسافر في أي مكان يؤوب، حكما أو حقيقة، حقيقة أو حكما، يعني يؤوب فعلا، يؤوب فعلا يرجع فعلا، أو هو في حكم من يرجع لكن يمنعه شيء آخر أو كذا، لكن هو يجوز له أن يرجع، نتصور له أن يرجع. أما غائب الموت فإنه لا يؤوب لا يرجع، يقول له إنك لست وحدك، هكذا لست وحدك، إن الذي يبكيك يحدث لكل الناس، هكذا يقول له إن الذي يبكيك يحدث لكل الناس. وانظر إلى توزيع هذه الحكم والحقائق، ذكر النعمة أولا، فكل ذي نعمة مخلوصها، ثم ذكر الأمل، طول الأمل، لأن الإنسان يبني على النعمة طول الأمل، يعني هو في نعمة من حياته وفي رفاهية وكذا، فيبني عليها طول الأمل، يؤسس عليها، يفكر كيف يديمها وستكون أكثر وكذا وكذا. النعمة أولا لأن الإنسان يهتم بلحظته، وطول الأمل يهتم بمستقبله، وكل ذي أمل مكذوب. ثم المال الذي حصله بالأمل، وكل ذي إبل موروثها، المال الذي حصله بالأمل أو الذي كان سببا في الأمل. ثم يذكر شيئا أخص، وكل ذي سلب مسلوب، إذا كان هذا المال بعضه قد أخذته من خلال أنك سلبت غيرك فأنت مسلوب، يعني إذا كان عندك طول أمل وكان عندك كنت في نعمة وعندك طول أمل وكنت قويا ذا مال من الإبل فسلبت غيرك فأنت مسلوب كذلك، ذكر الأخص بعد الأعم، تلاحظون هذا. فماذا بقي بعد ذلك؟ ماذا بقي بعد النعمة؟ وماذا بقي بعد طول الأمل؟ وماذا بقي بعد كثرة المال والإبل؟ ماذا بقي بعد القوة أنك تسلب غيرك؟ أنك ترجو العيش، أنك ترجو الخلود. لا، وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. بعد كل ذلك أنت تريد البقاء، تريد الخلود، لا لا لا، وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. انظروا إلى هذا الترتيب، هناك شيء من الترتيب، هناك رائحة ترتيب، هناك تماسك وتدرج نوعي في هذا. فكل ذي نعمة مخلوصها، وكل ذي أمل مكذوب، وكل ذي إبل موروثها، وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. رأيتم؟ الأخير هذا مختلف، كل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. رأيتم هذا؟ يعني جردك من الدنيا كلها حتى من روحك التي في الدنيا، لأنه لا يكون مكذوبا أو موروثا أو مسلوبا بعد ذلك إلا بموته، في النهاية هذا موت، فناء. فلو مات فأنت تعرف أنه لا يؤوب. يزعم لويس شيخ أن عبيد بن الأبرص نصراني، لويس شيخ صاحب شعراء النصرانية في الجاهلية، طبعا هو كان ينبغي أن يضع شعراء الوثنية في الجاهلية، لماذا؟ لأنه جعل كل الشعراء تقريبا نصارى، على رأي بعضهم نصرهم جميعا، امرؤ القيس النصراني وعبيد الأبرص نصراني والنابغة نصراني، كل المشهورين الذين تعرفونهم نصارى، لماذا؟ لأشياء كهذه في أشعارهم. نعم، طبعا هذا غير صحيح. طيب كانت هناك اليهودية، لكن ربما نقول إن اليهود ما كانوا يقبلون أحدا وكانوا مجتمعا منغلقا، ربما نقول هذا، لكن كونك تجعل الجاهليين جميعا نصارى بسبب هذا، لا، الأصل في من الوثنيون، إذن ألف كتاب الشعراء النصارى، الشعراء الوثنيون في الجاهلية، الأصل الوثنية، ومن يتنصر منهم فهذا عدد قليل. ثم إذا نظرتم في تاريخ العرب قبل الإسلام وجدتم أن أكثر من يتنصر يكون تنصرا سياسيا، إلا طائفة في العباديين الذين منهم عدي بن زيد كانوا متدينين فعلا. لكن أنت تجد النبغة، يعني مثلا يجعل النبغة الضبيانية نصراني، يجعله نصرانيا، ثم تجد النبغة أيضا يعني يجعله كذلك. لماذا؟ لبعض الكلمات التي قالها. طيب تجد النبغة أيضا يقسم بالأوثان وبالأحجار وكذا وكذا. يعني إذن القضية هو يذهب إلى ممدوحه من الغساسنة وهم نصارى، ماذا تتوقع أن يقول؟ هو رجل سياسي دبلوماسي. ثم هناك من كانوا نصارى فعلا، ولابد أن تفرق فيهم بين من كان نصرانيا فعلا ومن كان نصرانيا سياسة. الواقع الذي يتراءى لي الآن من خلال اطلاعي على هذه الأبواب أن أكثر الذين كانوا نصارى في الجاهلية إنما هم نصارى سياسة. قضية الأديان عندهم ليست عميقة عند الجاهليين عموما، قلة هم الذين فيهم ذلك، قلة. نعم، أمية بن أبي الصلت وعبيد بن ما اسمه عدي بن زيد والعباديين عموما. نعم. طيب حينما قال له هذه الأبيات، هل خفف ذلك عن قلبه؟ هل خفف عن قلبه هكذا؟ هل رفع عنه؟ لا، هو مهد له. ولذلك فجأة ينتقل إلى المفيد، وكأنه يرى نفسه قد فزعت وراعتها هذه الحقيقة. حتى لو كنا مشتركين لكنك تخبرني بأمر حتم، تخبرني بأمر حتم، فحتى لو كنا مشتركين في هذه البلايا وفي هذه الأقدار هذا لا يخفف عني. ها، فنجده هنا كأنه أوقف نفسه بسرعة موقف الناصح المرشد، موقف الناصح المرشد الذي يشرع في وظيفة المرشد مباشرة، يشرع في وظيفته مباشرة لا ينتظر شيئا. فجأة كأنه مال عليه بحكمة وقال لحظة، أعاقر مثل ذات رحم أو غانم مثل من يخيب؟ انظر كيف مهد للفصل أولا بأن ترك المخاطب الذي هو نفسه ليجيب عن نفسه هو. مهد لهذا الفصل الجديد، هذا مطلع هذا الفصل، هذا الفصل الرابع، هذا مطلع هذا الفصل الرابع. هذا أسلوب جيد في إقامة الدليل، كأنه بدأ يقول له هل تظن وقد تساويت مع غيرك في الموت والذهاب عن الدنيا، هل تظن أن من يكون له نسل كالذي لا يكون له نسل؟ كما نقول في مصر اللي خلف ما ماتش، هكذا نقول في مصر اللي خلف ما ماتش. هل تظن أن من يكون له نسل كمن ليس له نسل؟ أعاقر مثل ذات رحم، ذات رحم يعني ذات رحم، وجعل الرحم جعل الرحم ماذا؟ كناية عن ماذا؟ عن الإنجاب. وكأن العاقرة ليس لها رحم، وكأن العاقرة ليس لها رحم. نعم، العاقرة هي التي لا تنجب، كأنه جعلها ليس لها رحم. أمن يكون له نسل كمن لا يكون له نسل؟ أتحسب أن من يرجع من حرب منتصرا غانما كمن يرجع خائبا؟ إذا علمت الجواب وكان هذا الجواب عندك بديهيا واضحا، فيجب أن يكون لك عقب في مدة حياتك، يجب أن يكون لك أثر في هذه الحياة، وأن لا تكون كهؤلاء الذين يأتون إلى الحياة ثم يخرجون كأن لم يأتوا إليها. يجب أن لا تكون، أن لا يكون وجودك كعدمك في هذه الحياة، تذهب تجيء وتذهب وكأن شيئا لم يكن، لم تترك شيئا جديدا في هذه الحياة بعدك. وهنا ينبغي للإنسان أن يسأل نفسه، إذا مت الآن ماذا بقي بعدي يكون أثرا لوجودي وحكمة لوجودي بعد أن عبدت الله تعالى وذهبت إليه سبحانه وتعالى؟ لكن في هذه الحياة ماذا تركت فيها؟ لا أتكلم كلام يعني حتى لا يقال هذا كلام العلمانيين الذين يقول لابد من أثر ملموس في الحياة وإلا فكذا يكون وجودنا كعدمنا. لا، أنت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا مفهوم، وأنا مسلم أفهم هذا الكلام جيدا وأفهم أن المسلم الذي يعبد الله يكون قد أدى رسالته، ولكن هناك علو في الهمة، هناك شرف في النفس أن يبقى ذكرك، والله تعالى أثنى على بعض الصالحين والأنبياء ببقاء الذكر، وكان بقاء الذكر من بعدهم شيئا حسنا لهم وفي صالحهم يرفعهم، فكيف يبقى ذكرك في هذه الحياة الدنيا بعدها؟ ماذا تركت للدنيا؟ ماذا تركت للبشرية؟ ماذا تركت لهم؟ هل أبقى الله تعالى على الإنسان لعنة أم أبقى عليه ذكرا حسنا؟ هل أبقى من بعده علما ينتفع به كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أم أبقى بعده والعياذ بالله شرا مستمرا يذهب إليه في قبره وإلى عداد سيئاته وهو لا يعمله الآن لكن سن سنة سيئة؟ كل النصوص في القرآن وفي السنة، نصوص كثيرة في القرآن والسنة تتحدث عن وجود العقب للإنسان، ما يبقى بعده. لا تقل هذا فكر كذا، أنت تريد أن تبقى شيئا في الدنيا، طبعا لابد أن تبقى شيئا في الدنيا إذا كنت عالي الهمة، إذا كنت شريف النفس، إذا كان فيك سمو في نفسك. نعم، والآن طبعا كأنه أجاب على السؤال، إجابتي على سؤالك لا، ليست العاقر كذات رح، وليس الغانم كمن يخيب، فماذا؟ ماذا تريد أن تقول؟ ماذا وراء ذلك؟ أفلح بما شئت، فقد يدرك بالضعف وقد يخدع القريب. ورد أن أحدهم سأل الحطيئة من أشعر الناس؟ قال الذي يقول أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع القريب. أفلح يعني عش من الفلاح والبقاء. يقول له عش بما شئت مما يتوفر معك، ولا تنظر إلى الكمال، فقط الكمال، فقد تدرك غايتك بالضعف وقد يخدع هذا القريب. القريب هذا الذكي، هذا الألمعي. بعض الشراح قد يفهم من شرحهم أنه يعني يريد أدري يعني عش كما بما شئت، يعني عش هكذا، عش كما تشاء، ويعني عشها بفوضى، ويريدون نص هذا البيت في كتاب لسان العرب بالنوك، بالنوك يعني بالغفلة والفوضى واللامبالاة، يعني أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف، فقد يدرك بالنوك. النوك هو ماذا؟ الغباء والغفلة واللامبالاة. نعم، شخص أنوك يعني فيه بلاهة، فيه هطل، فيه لا مبالاة كذا. فيريدون هذا البيت الذي في لسان العرب، أفلح بما شئت فقد يدرك بالنوك لا بالضعف وقد يخدع القريب. لكن هذا يخالف السياق العام للقصيدة. كيف يقول هذا وبعده لا يعظ الناس من لا يعظ الدهر ولا ينفع التلبيب؟ هنا قد يحدث فعلا تمزق في الاتصال، إذا قلت إن المعنى هو ما ذكره ثم لا يعظ الناس من لا يعظ الدهر، هذا لا يتركب، لا ينسجم، فلا أستطيع أن أفسر في غير مظلة أو خارج مظلة المقصد الذي وقفنا عليه، الغرض، الموضوع الكلي. القصيدة هنا في حث الهمة على العمل، لا في أن تعيش كما تعيش. ولذلك أظن أن ما جاء في لسان العرب، وطبعا هي غير موثقة، لسان العرب ليس مصدرا، ما جاء فيه فقد يدرك بالنوك، أظنها أنها من تغيير بعض الناس في اللعب بالبيت، إما في تغيير في القصيدة أو في استحسان هذا المعنى فيها، هذه الكلمة فيها أو في البيت يعني، أو في استخدام البيت استخداما خاصا، شخص استل البيت يستخدمه ووضع كلمة مكان كلمة. يعني مثلا شخص يستطيع أن يأخذ بيت، أن يأخذ بيت زهير بن أبي سلمة، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأمي. يمكن أن يأخذ هذا صح ويقول يكون إذا بلغ الثمانين هو إذا بلغ الثلاثين مثلا يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثلاثين حولا لا أبا لك يسأمي وتسير في الناس يمكن. لكن الذي يحكمه السياق هنا هو بالضعف فهو حث للهمة وليس أن الأمر عش كما شئت. ولذلك قوله هنا بما شئت قوله بما شئت شئت هنا تصبح تشبه التي في قول جميل بثينة في القصيدة هذه في القصيدة المحاكمة التي بينه وبين بينه وبين بثينة حينما يقول وقلت لها اعتللت بغير ذنب وشر الناس ذو العلل البخيل ففاتيني إلى حكم من أهلي وأهلك لا يحيف ولا يميل فقالت أبتغي حكما من أهلي ولا يدري بنا الواشي المحول فولينا الحكومة ذا سجوف أخا دنيا له طرف كليل فقلنا ما قضيت به رضينا وأنت بما قضيت به كفيل قضاؤك نافذ فاحكم علينا بما تهوى ورأيك لا يفيل. انظر كلمة بما تهوى تشبه بما شئت هنا ولكن ليس المراد بما تهوى يعني بالهوى بما تهوى يعني بما تراه وبما هويته لما رأيته موافقا للحق والعدل بدليل أن المحاكمة كيف جرت كيف كانت فقلت له قتلت بغير جرم وشر الناس ذو العلل البخيل فسل هذه متى تقضي ديوني وهل يقضيك ذو العلل البخيل فقالت إن ذا كذب وبطل وشر من خصومته طويل أقتله وما لي من سلاح وما بي لو أقاتله حويل ولم آخذ له مالا فيلفى له دين علي كما يقول وعند أميرنا حكم وعدل ورأي بعد ذلك أصيل فقال أميرنا هاتوا شهودا انظر لم يحكم بما يهوى فقط لا فقال بما يهوى يعني بما يستهويه وقد يستهويه الحق وهذا هو الأصل يعني بما يستهويك من الحق اعدل بيننا هذا هو وإلا كيف يتحكمان إليه هو لا يتغزل في القاضي هو يتغزل فيها هي فلن يتنزل في حق القاضي وإنما في حقها هي فيقول فقال أميرنا يعني هذا الذي يحكم بيننا هاتوا شهودا فقلت شهيدنا الملك الجليل فقال يمينها وبذاك أقضي وكل قضائه حسن جميل هذا هو الشاهد ولكن لأتم لكم القصيدة ربما بعضكم أراد أن يسمعها يعني فبتت حلفة مالي لديها نقير أدعيه ولا فتيل فقلت لها وقد غلب التعزي أما يقضى لنا يا بث نسول فقالت ثم زجت حاجبيها أطلت ولست في شيء تطيل فلا يجدنك الأعداء عندي فتفكلني وإياك السكول هذا تمام القصيدة موجودة في أمالي القالي في أمالي القالي لجميل بثينة المهم أن قوله هنا بما شئت لا يفهم منها أنها يعني عيش هكذا لا بما شئت يعني بما يكون بين يديك وبما تختاره للعمل المهم عش أفلح انطلق عش فقد تدرك هذا فقد تدرك منيتك تدرك ما تريد في هذه الدنيا بالضعف وأنت ضعيف وقد يخدع القريب فيسقط ولا يحصل ما يريد قد يخدع فيسقط ولا يحدث له ولا يحصل له ما يبغي الوصول إليه نعم وصحيح أن قد هنا للتقليل لا للتحقيق ليست للتحقيق التي في قوله تعالى قد يعلم الله يعني يعلم الله والتي في قول امرئ القيس فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي يعني يدرك المجد المؤثل أمثالي هذا هو المعنى صحيح هنا أنها ليست كذلك هي هنا للتقليل ليست في التحقيق كالتي هناك لكن التقليل في مقام النادر أو الممتنع كثير التقليل في مقام النادر أو الممتنع كثير نعم لا يعظ الناس من لا يعظ الدهر ولا ينفع التلبيب. انظروا إلى مناسبة هذا البيت بما قبله وفي هذا السياق، ربما لا تدركون ذلك إذا قرأتم البيت دون أن دون تمثل للقصيدة من قبل وللفصول من قبل لو تذكرون. يعني لو لم تتعقل هذا الذي قلته لك، ولو لم تعمل بما في يدك، لو لم تفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف إلى آخره، لو لم تفعل ذلك، ها؟ لو لم يتوفر لك العقل الذي يجعلك تفكر ذلك، فاعلم أن الأمر ماذا؟ أنه لا يعظ الناس من لا يعظ الدهر ولا ينفع التلبيب. يعني الذي لا تعظه حوادث الدهر لا يعظه الناس، الذي لا يتعظ من الدهر وما يراه في أحوال الناس ومن الفناء وكذا، فيبدأ بالعمل من نفسه، فيبدأ بالعمل من نفسه وبترك ثمرة في هذه الحياة الدنيا، فإنه لا يعظه الناس ولا ينفع التلبيب. التلبيب يعني تكلف العقل، التلبيب تكلف العقل، لن ينفعك التلبيب، لن ينفعك أن تكون أن تتكلف أن تكون لبيبا يعني عاقلا، اللبيب العاقل لن ينفعك أن تتكلف، فالعقل سجية يخلقها الله تعالى في الإنسان. يعني نحن هذا البيت، موقع هذا البيت بعد الذي قاله كما نقول نحن هنا في مصر، عقلك في راسك تعرف خلاصك، عقلك في راسك تعرف، هو تماما يشبه هذا الموضع تماما، عقلك في راسك تعرف خلاصك، ها؟ ويبين هذا المعنى أكثر، ولا ينفع التلبيب، لا ينفع اللب عن تعلم إلا السجيات والقلوب. لا ينفع اللب يعني العقل عن تعلم، يعني لن تستطيع أن تتكلف العقل إن لم يكن العقل لك سجية ونابعا من قلبك، يعني من طباعك ومن عادتك. السجيات هي الطباع والملكات، إن لم يكن على سجيتك ومن قلبك، يعني هو طبع لك وأنت محب له كطبع وتميل إليه بقلبك، فلن ينفع، لن ينفعك أن تتعلم العقل إن لم تكن عاقلا، لن ينفعك أن تتكلفه هذا التلبيب إن لم تكن عاقلا، إلا أن يكون اللب أو العقل عن سجية. وإلا هنا في الحقيقة لا تستثني، لأنها منقطعة، لأن ما بعدها ليس داخلا فيما قبلها ليستثنى منها. يعني تصح أن تقول إنها للحاصر، يعني كأنك تقول وإنما هي السجيات والقلوب، لا ينفع اللب عن تعلم، وإنما هو السجيات والقلوب. اللب العقل لابد أن يكون عن سجية وعمل قلب، لا أن تتكلفه، لا أن تتكلفه، هذا هو. نعم، وهذا يعطي الأمر قوة، كأنه يستثني مما لا يستثنى منه أصلا، فهذا يعطي قوة لهذا الذي استثني في الظاهر. اعمل، يقول لك اعمل ولا تنظر إلى هذه الأشياء الظاهرة، فقد يعودن حبيبا شانئ ويرجعن شانئا حبيب. هذا البيت أكثر، ربما لا تعرف أكثر ما موضعه، ولكنك تعرف موضعه إذا سرت في السياق سيرا سليما تحت مظلة المقصد الذي وقفنا عليه من امتثال القصيدة في أول مجلس. يقول فقد يعود الحبيب، لو أنك قرأت القصيدة قراءة جزئية هكذا مبدئية من أول الأمر، يعني جزئية، تقف على هذا البيت لا تعرف أين يقع هذا البيت، ما موضعه، لكنك لتفهم القصيدة جيدا أجزاءها من الداخل أنت تمثلت القصيدة كلها في البداية، هذا ما فعلناه. نعم، يقول فقد يعود حبيبا شانئ ويرجع شانئا حبيب. يعني اعمل ولا تأخذ بالظواهر وما تراه مستقرا من الأمور، فكما قلت لك أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع القريب. وأقول لك هنا أيضا فقد يعود حبيبا شانئ ويرجع شانئا حبيب، لا تقف، لا تستغرب من شيء، اعمل فقط، لا تعلق عملك على أنك ترى الأشياء طبيعية وتسير في مجراها، اعمل فقط، تحرك فقط. فإذا علمت ذلك، وإذا علمت أن الأشياء ليست على ظواهرها ولا ترتبط بهذه الظواهر، إذا علمت أنها لا ترتبط بهذه الظواهر وأنها لا ترتبط ارتباطا قويا بأسبابها التي تراها ظاهرة، إذا علمت ذلك على هذا ساعد بأرض إذا كنت بها، ولا تقل إنني غريب، ساعد بأرض إذا كنت بها، ولا تقل إنني غريب، قد يوصل النازح النائي وقد يقطع ذو السهمة القريب. بيتان في قمة العملية والنجاح، ونرى عليهما أهل الشام إذا سافروا إلى بلاد في الخارج. أهل الشام سياسيون تجار، يمارسون في التجارة ويمارسون الإدارة في التجارة، أينما حطوا عملوا. ترى الشامية مكان ما يكون يعمل البزنس له، يعمل مشاريع ويعمل كذا وتجارة ويكون ثريا أينما ذهب، ولا يعنيه أنه من هنا أو من هنا، لا، هو أينما ذهب نجده يعمل. يقول ساعد بأرض إذا كنت بها، ولا تقل إنني غريب. طبعا البيت ليس فيه ما يشكل في المعنى. ساعد بأرض إذا كنت بها، ولا تقل إنني غريب، قد يوصل النازح النائي. النازح النائي الذي نزح أي ذهب بعيدا، فهو نائ يعني بعيد، بعيد في إقامته في داره. وهنا يريد يعني النازح النائي المبعد البعيد، وهو بعيد النسب والدار، بعيد النسب والدار، يعني هو يسكن بعيدا وهو بعيد النسب أيضا، ليست له قرابة. هذا قد يوصل، ويقطع يعني يجفى، معنى قوله وقد يقطع ذو السهمة القريب، يقطع يعني يجفى يعني يعق، والسهمة القرابة، السهمة القرابة. فيقول هنا والقريب يعني الذي هو قريب في الدار، السهم القرابة في النسب يعني، والقريب يعني قريب في الدار، يعني يكون قريبا لك في النسب ويكون قريبا لك في الدار. هذا قد ماذا؟ قد يقطع، قد يجفى، قد يعق. هذا كله شوف تخليص للأشياء، يستمر في هذه الوتيرة، يخلص الأشياء من أسبابها الظاهرة. أفلح بما شئت، فقد يدرك بالضعف وقد يخدع القريب، فقد يعودا حبيبا شانئ ويرجع عن شانئا حبيب، ساعد بأرض إذا كنت بها، ولا تقل إنني غريب، قد يوصل النازح النائي وقد يقطع ذو السهمة القريب. انظر إلى نصيحته كيف أنه يقاوم الموت. أرى نفس هذه الصورة في قوله أو شباب يحتفر الرخامة تلفه شمأل هبوب. لم يقل هذا الثور إن هذه الشمأل الهبوب قد أحاطت به وانتهى وخلاص وهناك جدب وكذا فينصرف، لا، هي تحيط به، تحفه شمأل هبوب، تحيط تلفه شمأل هبوب، تحيط به تلفه، ومع ذلك هو يتجاهلها ويحتفر الرخامة، يحتفر عن الطعام، لا يعنيه ما يلفه من هذه الشمأل. أراها هنا، أنت تتجاهل أنك نازح نائي وتساعد بهذه الأرض، ساعد بأرض إذا كنت بها، ولا تقل إنني غريب، لا تقل هذا، إنني غريب ماذا أفعل في هذه الدار، لا، قد يوصل النازح النائي وقد، لا تقل ماذا أفعل في هذه الأرض، لا، قد يوصل النازح النائي، يعني إذا ذهبت بأرض ونزلت بها ساعد وافعل فيها، ولا تقل إنني غريب عنها. ألا تعلم أنه قد يوصل البعيد في الدار، البعيد في النسب يوصل ويود، بينما القريب في الدار، القريب في النسب يعق ويقطع. فإذا نزلت في أرض لا تقل إنني غريب، اعمل فيها، اتعظ بأنه قد يوصل النازح النائي وبأنه قد يقطع ذو السهمة القريب، ذو القرابة القريب في الدار، اعمل في الأرض التي نزلت فيها. ولكن طبعا كل هذا يحتاج منه إلى أن يعمل وأن ينظر أن ينظر في الأمر بنوع من التوكل وأن يكتسب قوة معينة. لابد أن تمده هنا قوة معينة، هذا لابد. كيف يفعل؟ كيف أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع القريب؟ كيف قد يعودان حبيبا شانئ ورجعان شانئا حبيب؟ يعني اعمل أيضا. كيف ساعد بأرض إذا كنت بها ولا تقل إنني غريب، قد يوصل النازح النائي وقد يقطع الصهمة القريب. طيب الناس جمهورها ليسوا على ذلك، فأنت تحتاج إلى الانقطاع عن الناس، وتحتاج إلى أن تمتد مع قوة أخرى، تحتاج إلى مدد من قوة أخرى. ومن هنا قال: من يسأل الناس يحرموه. وهذه مناسبة هذه الأبيات في هذا الموضع: من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب، بالله يدرك كل خير. أتظن أنك لا تستطيع أن تفعل هذا؟ أتظن أنك لا تستطيع أن تساعد بأرض لأنك غريب؟ أتظن أنك لا تستطيع أن تفلح بما شئت وأنت ضعيف؟ لا. من يسأل الناس يحرموه، انفصل عنهم، وسائل الله لا يخيب، بالله يدرك كل خير، لا بالناس. والقول في بعضه تلغيب، يعني ضعف، والله ليس له شريك، علام ما أخفت القلوب، والمرء ما عاش في تكذيب، طول الحياة له تعذيب. يقول: من يسأل الناس يحرموه، حتى لو أعطوك ماذا يعطوك؟ ماذا يعطوك؟ كما يقول طرف بن العبد في ضديته، ماذا يقول؟ وما نالني حتى تجلت وأسفرت، أخو ثقة فيها بقرض ولا فرض، ولكنه سيب الإله وحرفتي، وشد حيازيم المطية بالغرض، لأكرم نفسي أن أرى، أن أرى ماذا؟ أذكر، لأكرم نفسي أن أرى، لا أذكر، متبذلا، لا، متخشعا ربما، لا أذكر، لذي منة يعطي القليل على الرحب. هذا هو الشاهد، لذي منة يعطي القليل. ماذا يعطيك الناس لو سألتهم؟ الناس لو سألتهم ماذا يعطونك لو سألتهم؟ لا شيء. ولذلك هنا هذا البيت لم يخطئ فيه صاحبه: من يسأل الناس يحرموه. شخص يقول: لا، أنا إذا سألت سيعطوني، هم كرام كرماء. لا لا لا، أيضا هذا حرمان، ولكن سائل الله لا يخيبه. ولذلك بالله يدرك كل خير، لم يقل هنا يدرك كل خير بالله، وإنما قال أو نحو ذلك، وإنما قال بالله يدرك كل خير، بالله يدرك كل خير. فهو أراد هنا أن يبين لك المتعلق قبل المتعلق، يعني أصل في الكلام كل خير يدرك بالله، لكنه لما أراد أن يبين لك أن الأمر يسير بالله سبحانه وتعالى قدم الجار والمجرور وقال لك: بالله فقط يدرك كل خير. وكما قال عبد القاهر، قال: العرب لا يقدمون شيئا إلا لمزيد عنايتهم به، ولا يؤخرون إلا لأنهم يريدون أن يؤخروه وأن يكون غيره مقدما عليه في البيان وفي الترسيخ في الذهن، لا يقدمون إلا لأهمية. هكذا قال عبد القاهر رحمه الله: بالله يدرك كل خير. وانظر إلى قال يدرك ولم يقل تدرك، انظر هذه الكلمة، هذا البناء، هذا البناء مقصود، بالله يدرك بالبناء للمجهول. لماذا؟ ليقول لك هذه قاعدة وأنت تدخل فيها، وليس الأمر خاصا بك، أنت مسبوق بهذا، هذا المفهوم قديم والناس تعمل به ويفلحون. بالله يدرك، يعني هذا الأصل بك أو بغيرك. أما بالله تدرك كل خير، كل خير ليس فيه نفس العمق، وليس فيه نفس الدلالة على عمق هذه القاعدة أو عمق هذا المفهوم. والقول في بعضه تلغيب، القول يعني الكلام، جنس الكلام، يعني لا تنتبه إلى كثير كلام. والقول في بعضه تلغيب يعني ضعف، يعني خطأ. والقول في بعضه تلغيب يعني لا تجادل في مثل هذه الأشياء. تجدون أشياء كثيرة قيلت حول هذا البيت. هناك من أنكر هذه الأبيات وقال لأن نكن من أنكرها وقال إنها يعني من قال إنها يعني تدل على توحيد وهم لم يكونوا كذلك. وهناك من قال والقول في بعضه تلغيب التثليث عند النصارى. السياق لا يدل على هذا ودراسة النص لا تدل على هذا. بالله يدرك كل خير ولا تنتبه إلى غير هذا. والقول في بعضه تلغيب، القول في كثير منه خطأ أو في بعض منه خطأ، لا تنتبه. ما علاقة هنا التثليث بهذا السياق؟ لكن تشعر أنها معارك، أنها معارك خارج النص، تشعر أنها معارك خارج النص. والله ليس له شريك علام ما أخفت القلوب. طبعا هذا أيضا يبنى عليه ما سبق، الله ليس له شريك، ولذلك اسأل الله فقط لا تسأل الناس. وبالله فقط تدرك كل خير، وهو علام ما أخفت القلوب، يعلم ما في نفسك ويعلم ما تريد، فأنت على صلة به. لا تقل إن الأمر هنا ليس إن الأمر هنا ليس يعني ليس ظاهرا وليس ملموسا ماديا فلا أشعر به ولا أراه وكذا، فتقول يقول بك الأمر إلى الإلحاد. لا، ليس كذلك أبدا. الله ليس له شريك، إله واحد، علام ما أخفت القلوب. فكن على تواصل معه. وانظر إلى كلمة علام وليس عالم وليس يعلم، علام. تأمل كلمة علام ما فيها من المبالغة، وتأمل كلمة يدرك وما فيها من العمق. بالله يدرك معذرة، بالله يدرك كل خير وهو علام ما أخفت القلوب. والمرء ما عاش في تكذيب، والمرء ما عاش في تكذيب. التكذيب هي الأماني وطول الأمل، هو ما في قوله وكل ذي أمل مكذوب. والمرء ما عاش في تكذيب، طول الحياة له تعذيب. انظر إلى في تكذيب، انظر إلى هذه. طبعا هو يعيش في طبعا هذا استعمال مجازي، كيف يعيش في تكذيب؟ وهل التكذيب ظرف حتى يحيط بالحياة، لكنه بحياة المرء يحيط به وهو حي؟ لا، والمرء ما عاش في تكذيب يعني جعله في الذهن كأنه غارق في هذا التكذيب، غارق في مخالفة آماله. ما يخالف آماله أكثر مما يتحقق. والمرء ما عاش في تكذيب، هو في تكذيب دائما، هو في مخالفة لآماله، دائما تنقطع عنه آماله التي يطيل التأمل فيها ويطيل التعليق عليها والتأميل إليها. طول الحياة له تعذيب، طول الحياة له تعذيب. لماذا؟ لأنه إذا طالت به الحياة وكبرت سنه شاخة. وكما قلت لكم في المحاضرة الماضية، العرب لا يستحبون أن يموت المرء في شيخوخته، لا يستحبون أن يموت المرء في الشيخوخة، يستحبون أن يموت المرء وفيه بقية قوة، يستحبون أن يموت المرء وفيه بقية قوة. نعم، ولهذا تجدون توجع الشيوخ وشعورهم شعورهم بذهاب شبابهم في قصائدهم، لا يستسلمون، فيهم روح الشباب ولكنهم يشيبون، والشيب شين لمن يشيب. وطول الحياة للإنسان تعذيب، هو يريد أن يموت شابا، لا يريد أن يعيش الشيخوخة. كما قال زهير بن أبي سلمة، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. مل الحياة، ملها، طالت عليه جدا ولا يريدها. تخيلوا هذه العقلية وهذا الفكر. نعم. وقال العذارى إنما أنت عمنا، وكان الشباب كالخليط يزايله. هكذا كان يفكر وكانوا يفكرون. من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب، بالله يدرك كل خير، والقول في بعضه تلغيب، والله ليس له شريك، علام ما أخفت القلوب، والمرء ما عاش في تكذيب، والمرء ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيب. وهذا نهاية الفصل الرابع. ويبقى لنا الفصل الأخير الذي هو نصف القصيدة تقريبا كما عرفنا. نكتفي اليوم أم نشرع في الفصل الأخير؟ نكتفي. نكتفي. طيب لنبدأ بالفصل الجديد. نعم، في المحاضرات الماضية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.